اشفي يا ربنا بالقرآن ما فينا وما علينا وما بيننا وما فوقنا وما تحتنا وما بين أيدينا وما خلفنا وما عن أيماننا وعن شمائلنا من الأسحار والأحساد وآثار العيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد انفعنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن اجعله شفاء لعقولنا ومداركنا وأذهاننا وأدمغتنا يا ربنا اجعل القرآن شفاء للذاكرة للذاكرة يا ربنا وللحسن والجمال مما قبحه ومما عليه ومما عليه حجبه ومما عليه شواه ومما عليه حجبه وممن في الوجه وممن في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر أنت حسبنا يا ربنا وكفى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأنت حسبنا يا رب العالمين اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها بالقرآن اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها بالقرآن اللهم يا ربنا انفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم زدنا يا ربنا بالقرآن يا ربنا وزدنا من القرآن وزدنا يا ربنا وزدنا عفوا وعافية وقربا للقرآن اللهم زدنا يا ربنا تلاوة للقرآن وفهما للقرآن واشفنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وآتنا بالقرآن واكفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن يا رحمن يا منان اللهم طهر الأجساد والعقول يا ربنا والمدارك يا ربنا والأرواح والأبدان بالقرآن من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا والأنفس والمسوس يا مولانا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم انفعنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واحمنا بالقرآن اللهم إنا نسألك بالقرآن أن تبطل به يا ربنا سحرا خارج الجسد اللهم أبطل يا ربنا بالقرآن أسحارا خارج الجسد اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة أبطلها يا ربنا خارج الجسد أبطلها يا ربنا خارج الجسد أبطلها يا ربنا خارج الجسد أبطلها يا ربنا خارج الجسد أبطلها يا ربنا خارج الجسد مدفونة مدفونة عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة اللهم أبطلها يا ربنا بالقرآن أبطل يا ربنا بالقرآن أسحارا مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة قوية عظيمة شديدة أثرت على الروح والجسد أثرت على الحظ والنصيب، أثرت تأثيرا بالغا، أثرت على العقل، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على العقل والإدراك، أثرت تأثيرا بالغا قويا عظيما. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها بالقرآن يا ربنا، اللهم انصرنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن واحمنا بالقرآن واكفنا بالقرآن يا ربنا يا منان. اللهم أطل به الأسحار يا ربنا داخل الجسد وخارجه، أطل يا ربنا بالقرآن أسحارا عظيمة خارج الجسد، خارج الجسد تؤثر في الظهر، تؤثر في الظهر تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا بالقرآن، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. أطل يا ربنا أثر الأعين، أثر الأعين أثرت على الظهر، أثرت على الظهر، أثرت على الظهر تأثيرا بالغا. اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد بالقرآن بالقرآن. اللهم أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد مدفونا ومرشوشا منذورا ومذرورا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحمن. فك هذه العقد يا ربنا، فكها واخرجها يا ربنا اخراجا. اللهم اخرجها يا ربنا بالقرآن، اخرجها يا ربنا بالقرآن في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت، في بيوت كنا فيها داخلها وخارجها ومن حولها وفوقها وتحتها مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مخدوما ومحروسا ومحروزة. وفي بيوت الآن نحن فيها، وفي بيوت الآن نحن فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، كلها كلها عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، جديدها وقديمها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، خارج الجسد في بيوت، في البيوت وفي الأودية وفي الشعاب وفي البحار وفي الصحاري وفي القفار وعلى الأشجار وتحت الأشجار وبين الصخور، وبين الصخور وفي المقابر وفي القبور، وفي المقابر وفي القبور مع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم. اللهم أبطل أسحارا يا ربنا خارج الجسد، أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد قوية عظيمة شديدة تؤثر علينا بالذبذبات، تؤثر علينا بالذبذبات، تؤثر علينا بخدامها وحراسها، تؤثر علينا تأثيرا بالغا. أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد عظيمة قوية شديدة لها خدام وحراس، لها خدام وحراس تؤثر على الحظ والنصيب وتمنع الأرزاق وتمنع الأزواج وتمنع الأزواج وتصد عن الزواج وعلى الطلاق والشقاق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الفشل، وعلى الفشل وعلى عدم التوفيق، وعلى الفشل وعلى الفشل وعدم التوفيق، وعلى الفشل وعلى عدم التوفيق. أبطلها يا ربنا من عظيم السحر، من عظيم السحر، من عظيم السحر، وعليها عليم السحر وفعلها عظيم السحر، وفعلها عليم السحر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من ساحرين، من عظماء السحرة، من عظماء سحرة الإنس والجان، وعليها المردة والعفاريت، عليها القطط والكلاب والحيات. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة يا ربنا، عليها الخدام والحراس، عليها الخدام والحراس يحفظونها ويحرسونها ويجددونها ويشدون ما أرخي منها ويجددون ما تلف منها. السحر إن الله سيبطله. أبصر يا ربنا بالقرآن يسحر خارج الجسد. أبصر يا ربنا سحر خارج الجسد. مدفونة مدفونة مدفونة في التراب في أحواض الزراعة. مدفونة في أحواض الزراعة. مدفونة مدفونة في التراب في التراب في أحواض الزراعة في أحواض الزراعة في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش من حول البيوت وفي طرقات مؤدية للبيوت وفي طرقات وفي الطرقات المؤدية للبيوت المؤدية للبيوت. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا في الأحياء في الحواري والأحياء في الأحياء في الأحياء في الأحياء في الأحياء في الحواري والأحياء. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة أطل يا ربنا أسحارا عظيمة في المناطق في المناطق في المناطق في المناطق. أطل يا ربنا سحرا عظيما كالسهم أثر على الظهر خارج الجسد كالسهم أثر على الظهر خارج الجسد أثر على العقل والمخ والمخيخ يؤثر بالذبذبات يؤثر بالعقاد يؤثر بالخادم والحارس يؤثر بالذبذبات يؤثر بالذبذبات السحرية يؤثر يؤثر تأثيرا بالغا. اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطله يا قوي يا عزيز اللهم أطله يا قوي يا عزيز اللهم أطله يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطره يا قوي يا عزيز اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا سحر خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد أطره بالقرآن أطره يا رب يا رحمن يا منان أطره بالقرآن أطره بالقرآن أطره بالقرآن أطره بالقرآن أطره بالقرآن مدفونا ومرشوشا منثورا ومزرورا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره داخل البيت داخل بيت كنا فيه كنا فيه مستأجرا مستأجرا ملكا ملكا. اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطره يا ربنا لا زال يؤثر لا زال يؤثر على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة على الطلاق والشقاق والآلام والأوجاع. اللهم أطل هذا السحر العظيم يا ربنا على الشقاق وعلى وعلى وعلى الموت والهلاك والدمار وعلى الفقر والقلة والذلة. أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك في بيوت كنا فيها في بيوت كنا فيها في مناطق كنا فيها في أحياء كنا فيها. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يلاحقنا تلاحقنا آثاره ويلحقنا ويلحقنا خدامه وحراسه. اللهم أطل هذا السحر بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر اللهم أطر يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر أثر على الظهر ربط الظهر عقد الظهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويشل عن الحركة ويسبب الخمول والكسل والآلم والوجع وعلى التعطيل عن زواج ودراسة وعلى وعلى وعلى التفريق والشقاق وعدم الوفاق بين الأزواج وبين أفراد العائلة. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يهديكم أرقيكم والله يعافيكم أرقيكم والله يحفظكم أرقيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنت حسبنا يا ربنا وأنت حسبنا يا مولانا على من ظلم على من سحر. اللهم أطر يا ربنا سحرا قريبا وبعيدا أطر يا ربنا سحرا دفنا أطر يا ربنا سحرا رشة أطر يا ربنا سحرا نذرة أطر يا ربنا سحرا غرزة أطر يا ربنا سحرا دسة أطر يا ربنا سحرا غرزة أطر يا ربنا سحرا غرزة أطر يا ربنا سحرا نذرة أطر يا ربنا سحرا أحرقة أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا عظيما مرشه ونذره وذرة أطر يا ربنا سحرا عظيما أتابه ارطل يا رب نسعن أتابه، ارطل يا رب نسعن غرزه، ارطل يا رب نسعن جعله على عتبات الأبواب، في ماء، في ماء وفي دم، في ماء وفي دم، وفي وفي وفي بودره وفي غيرها من مواد سحريه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا خارج الجسد قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا، عليه الخدام والحراس، عليه الخدام والحراس، عليه الظالمون، عليه عليه العصاة، عليه المجرمون، عليه المجرمون، عليه العتاة من المردة والعفاريت. اللهم أطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يتجدد، يتجدد تلقائيا، أطر يا ربنا سحرا مستمرا، أطر يا ربنا سحرا عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبان وألا يبطل. اللهم يا ربنا أظهره وأبطله يا ربنا، بينه يا ربنا لنا وأبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطر يا ربنا بالقرآن العظيم أسحرا خارج الجسد، أسحرا خارج الجسد، مكتوبة مكتوبة، منحوتة منحوتة. اللهم أطر يا ربنا سحرا منحوتا، اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في ورقة طويلة، في ورقة عريضة، فيها فيها الطلاسم والشعوذة، فيها اسمها واسم أمها، فيها اسم الآباء والأجداد، فيها اسم الأولاد والأحفاد. اللهم أطر يا ربنا سحر الأسرة، أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر الأسرة، أطر يا ربنا سحر العائلة، على الشتات، على الشتات، أطر يا ربنا سحر مدفونا تحت شجرة ومعلقا بالشجرة، أطر يا ربنا سحر معلقة، أطر يا ربنا سحر مع الطير، مع الطير تحمله، مع الطير، مع الطير، وفي سفح الجبل، وفي سفح الجبل، أطر يا ربنا سحر عظيمة، في حفرة في حفرة، في حفرة في حفرة، أطر يا ربنا سحر خارج الجسد، أطره يا ربنا بالقرآن، أطر يا ربنا بالقرآن، سحر خارج الجسد، أطر يا ربنا سحر خارج الجسد، أطر يا ربنا سحر خارج الجسد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيهما وعليهما يا ربنا، وللعائلة قويا عظيما، وللعائلة قويا عظيما. اللهم أطر يا ربنا السحر خارج الجسد، خارج الجسد، أطر يا ربنا السحر خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، أطر يا ربنا سحر خارج الجسد، أطر يا ربنا سحر خارج الجسد بالقرآن، بالقرآن، أطره يا ربنا بالقرآن، بالقرآن. اللهم يا ربنا مزق ورقه، اللهم يا ربنا مزق ورقه، اللهم قطع يا ربنا، قطع يا ربنا، قطع يا ربنا ذاك السحر في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، وفي جلود، وفي جلود. يا ربنا، يا ربنا، وصر يا ربنا، وصر يا ربنا، وصر يا ربنا سحرا عليه، على على على جامد، على صخرة، على صخرة. يا ربنا، يا ربنا، الآن تكسر يا ربنا، الآن الآن تكسر يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إبطال لكل سحر، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا تلك الأسحار، انسف يا ربنا تلك الأسحار، كالجبال كالجبال، على الجسد على الجسد، وفي البيت وفي البيت، وبينهم وبينهم وبين الآباء والأجداد، وبينهم وبين الإخوان والأخوات، وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، يا ربنا يا ربنا، وتلحق السابعة من الولد، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، ومستمرة عليها العهود والمواثيق، أطل يا ربنا سحر مستمرة، أطل يا ربنا سحر يستمر، أطل يا ربنا سحر مستمرة، أطله يا ربنا بالقرآن، أطل يا ربنا سحر عظيما يا ربنا، لأجل 40 عاما، لأجل 50 عاما، أطل يا ربنا سحر عظيما، يدمر الصحة والعافية، اللهم أطل يا ربنا سحر الهلاك، الهلاك الهلاك، الهلاك الهلاك، الهلاك الهلاك، أطل يا ربنا سحر على الهلاك، على الهلاك على الهلاك، على الهلاك على الهلاك، على الدمار على الدمار، على الدمار على الدمار، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، على الدمار على الدمار، على الهلاك على الهلاك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا، أبطله بالقرآن يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا بالقرآن خارج الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا مجمدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا عليه الطير، أبطله يا ربنا عليه الأفاعي، عليه الحيات، أبطله يا ربنا عليه الكلاب والقطط، أبطله يا ربنا عظيما عظيما عظيما، على سحر الكواكب والنجوم، أبطله يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطله يا ربنا، أطله على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أطله على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطله بالقرآن يا ربنا يا رحمن، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، على باطن في باطن الأرض وعلى ظاهرها، في باطن الأرض وعلى ظاهرها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، قوي عظيم شديد، اللهم أبطله يا ربنا، قوي عظيما شديدا، أبطله يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، ويتجدد حراسه، ويتجدد حراسه، ويعظم خدامه، ويعظم خدامه، أطله يا ربنا أطله في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت كنا فيها، في بيوت مهجورة، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا تلك الأسحار، أطلها يا ربنا في ورق، أطلها يا ربنا في صناديق، أطلها يا ربنا في كتب، في كتب السحرة، في ورق، في ورق، به السحر العظيم على سحر الطلاسم والشعوذة، أطل يا ربنا سحرا عظيما دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه الآلاف ليكون قويا لئلا يبطل أبدا، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله. اللهم اطر يا رب الانسان خارج الجسد، يؤثر في الظهر، يؤثر في الظهر، مربوطا بسحر في البطن، مربوطا بسحر في البطن، مربوطا بسحر في رحمها، مربوطا بسحر في دمها، مربوطا بسحر في اهلها، مربوطا بسحر في اهلها، مربوطا بسحر عظيم على التعطيل، على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط، على التعطيل والرابط وعلى الخيالات والاوهام، وعلى الخيالات والاوهام وعلى وعلى الامراض والادواء والاسقام. اللهم اطر هذه الاسحار، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا بالقرآن أسحرا خارج الجسد، أسحرا عظيما عظيما، في البحار في البحار، في أعماق البحار، في قوارير في قوارير، أطلها يا ربنا أطلها، في بطون في بطون الأسماك والحوت، في بطون الحوت في بطون الأسماك يا ربنا أطلها يا ربنا، في كبد الحوت في كبد الحوت. أطر يا ربنا أسحارا عظيما، أطر يا ربنا أسحارا عظيما، في البحار في البحار، في الأنهار في الأنهار، وفي الأودية والشعاب، وفي الأودية والشعاب. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا يا تواب. أطل يا ربنا الأسحار كلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أسحارا بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، خارج الجسد خارج الجسد، ربطت الجسد، ربطت الجسد، أزهقت الروح، أزهقت الروح، دمرت الحياة، دمرت الحياة، سودت سودت سودت الحياة في الوجه. يا ربنا يا ربنا وجعلتها قاسية، وجعلتها يابسة، يا ربنا يا ربنا وجعلتها يابسة، وجعلتها قاسية، وكسرت وكسرت وما جبرت، وأمرضت وأمرضت، وضرت وما نفعت، وضرت وما نفعت. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة عظيمة، اسحر في الأشجار، اسحر في الأحجار، اسحر في البيوت، اسحر عظيما في المقابر. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها على الفقر والقلة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها من الأقارب والجيران، ومن حاسدين وحاقدين، ومن ظالمين وطاغين ومعتدين. أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا تتجدد، أطلها يا ربنا تتنقل، أطلها يا ربنا أطلها. أنت القادر عليها، أنت العالم بها، أنت القادر عليها، أنت العالم بها. أطلها يا ربنا أطلها، يا عالما بها، يا قادرا عليها. أطلها لنا يا ربنا، أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار بالقرآن، خارج الجسد مدفونة، خارج الجسد مدفونة، مدفونة ومربوطة، معقودة ومحكمة، موثقة موثقة، مدفونة مدفونة. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا غائرة، اطلها يا ربنا مدسوسة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا محروسة. الله أكبر. فأخرجت الأرض أثقالها، بطل ما كانوا يعملون، فأخرجت الأرض أثقالها، بطل ما كانوا يعملون. اطلها يا ربنا على الحظ، اطلها يا ربنا على النصيب، اطلها يا ربنا على الفقر، اطلها يا ربنا على الظلم، اطلها يا ربنا على التعطيل، اطلها يا ربنا على الربط، اطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، لا زواج ولا دراسة. أبطلها يا ربنا أبطلها، لا طمأنينة ولا سكينة. أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، بأمر الساحر الملعون، بأمر الساحرة الملعونة. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفك المربوطة يا ربنا من جنودهم المغلوبين. فك يا ربنا جنودهم، يا ربنا يا ربنا فك أسرهم يا ربنا، وأخرجهم يا ربنا أخرجهم، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا من اسير، اخرج يا ربنا من اسير بسحر عظيم. اطل يا ربنا سحرا، عليه مارد وافريت، عليه مارد وافريت، في الجسد وخارج الجسد، عليه مارد وافريت. اصبح عاشقا، اصبح عاشقا، ويتملكها ويريدها زوجا. اطل يا ربنا الاسحار، عليها الاحساد، اطل يا ربنا الاسحار بسبب الاحساد والطغيان والبغي والظلم والظلم. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها من الاقارب، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها يا ربنا من المعارف، اطلها يا ربنا من العمال، اطلها يا ربنا من الخدم. وبطل ما كانوا يعملون، اطره يا ربنا سحرا عظيما خارج الجسد خارج الجسد. اطره يا ربنا بالقران, اطره يا ربنا بالقران يا ربنا يا منان يا ربنا يا رحمن. اطره يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطره يا ربنا سحرا مدفونا ومرجوشا مجهورا ومذرورا. اطره يا ربنا اطله, اطله يا ربنا بالقران, اطله يا ربنا سحرا بالقران, اطل الاسحار بالقران. مدفونا ومرجوشا مجهورا ومذرورا يا ربنا اطله يا ربنا السحر الاسود, اطله سحرا على الزئبق, اطله يا ربنا سحرا على الزئبق, اطله يا ربنا سحرا حديثا, اطله يا ربنا سحرا اصليا قديما, اطله يا ربنا اصل السحر, اطله يا ربنا سحرا اصليا, اطله يا ربنا سحرا مقلدا, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا هينا, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا اصل السحر, اطل يا ربنا فروع يا ربنا وحل العقادة, يا ربنا وحل العقادة في المسامير في المسامير يا ربنا وفي الابر وفي الخيوط وفي الشعر يا ربنا يا ربنا. ومكتوبا في ومكتوبا ومكتوبا في الالواح ومكتوبا في الكتب ومكتوبا في الاوراق. اطل يا ربنا الاسحار كلها, اطلها يا ربنا كلها, اطرها يا ربنا كلها, اطر يا ربنا سحر خارج الجسد, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك بالقران, اطرها يا ربنا بالقران, اطر يا ربنا سحر بالقران, اطرها يا ربنا خارج الجسد. عجزنا فيها يا ربنا, لا تعجزك يا ربنا, لا تعجزك يا ربنا, يا ربنا يا ربنا اعجزتنا وما اعجزتك يا ربنا يا ربنا, جهلناها وتعلمها سبحانك سبحانك يا ربنا. اطلها يا ربنا اطلها في بيوت كنا بيها, في بيوتنا هناك, في بيوت مهجورة, في بيوت بجانب بيوتنا. اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, تؤثر على العقول, تؤثر على الاجساد, تؤثر على الارواح, تؤثر على الحظ والنصيب. اطلها يا ربنا مؤثرة مؤثرة قوية عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاحمر, اطل يا ربنا السحر الابيض, اطل يا ربنا السحر الازرق يا ربنا. اطل يا ربنا السحر خارج الجسد, خارج الجسد يا ربنا. وفي بيوتنا نحن الان فيها, وفي بيوتنا وفي بيوتنا يلحقنا ضرها, يلحقنا ضرها, يلحقنا خدامها والحراس عليها. اللهم اهلكم يا ربنا, اللهم يا ربنا اهلكم يا ربنا يا ربنا, اهلكم يا ربنا ودمرهم. دمر يا ربنا السحر العظيم, دمر يا ربنا السحرة البطالة الظالمين. اللهم اقتلهم شر قتله قاتلهم الله. وعليك بالعاشقين يا ربنا, وعليك بالظالمين يا ربنا, وعليك بالساحرين يا ربنا, وعليك من يتبعنا بسوء وتقوى بحسد شديد وتقوى بعيون اللام وتقوى بالانفس وتقوى بالانفس وتقوى بالانفس وبالعقد وبالعقد علينا علينا. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا بحولك, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطل يا ربنا سحرا بالقران, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطل خارج الجسد, خارج الجسد مدفونا مدفونا مرشوشا مرشوشا مذرورا ومذرورا. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا في السيارات, في السيارات, في السيارات, في السيارات, في المراكب, في المراكب, في سياراتنا, في سياراتنا, في السيارات, في السيارات, في المراكب, في المراكب, في الجوالات, في الجوالات, في الجوالات, في الثياب, في الثياب, في الثياب, في الثياب, في الثياب, وفي غرف النوم, وفي غرف النوم, وفي أسرة النوم, وفي أسرة النوم. أطل يا ربنا سحرا عظيما كالظلة كالظلة كالظلة كالظلة. أطل يا ربنا سحرا عظيما كالثياب كالثياب كالثياب كالثياب. أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا كالظل كالظل كالظل كالظل كالظل كالظلة كالظل كالثوب كالثوب. اطل يا ربنا سحرا عظيما في جسدي في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد مؤثرة مؤثرة عظيمة قوية شديدة. ابطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر.